قال الناظم: باب الوقف على أواخر الكان. الوقف في اللغة الكف بنية الاستئناف، القط في اللغة المنع عن القراءة إطلاقا، وكثير من العلماء يجعلون القط كالوقف، هذا خط ماشي. والوقف على أربعة أضرب: وقف اضطراري، ووقف اختباري، ووقف انتظاري، ووقف اختياري. فالاضطراري هو ما يعتري القارئ من سعلة أو ضيق نفس أو ما إلى ذلك فوقف مضطرا، سليم؟ والانتظاري هو ما يقف الشيخ عليه إذا كان يقرأ بالقراءات ليعطف رواية على أخرى، ماشي؟ والاختباري هو ما يطلب الشيخ من تلميذه في أي كلمة كيف يقف ليختبر. وسمى العلماء هذا النوع من الوقف بوقف الابتلاء. وقف ايه؟ الابتلاء. قال الإمام الثاني: من لم يحسن وقف الابتلاء لم يكن يوما من العلماء. يا سلام، يبقى لازم يعرف الواحد يقف على كل حرف يقف ازاي، يقف ازاي. حتى لو في وسط الكلمة طبعا. الوقف اللي بيتكلم عنه عمنا الإمام الشاطبي هو الوقف الاختياري والاختباري معا، يعني بيتكلم على النوعين، الاختياري والاختباري. بيقول بقى: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. بيقول إن دائما العرب لا تقف إلا على ساكن، وهذا الساكن ليس ساكنا أصليا وإنما اشتق من الوقف، بلغ بقى. يعني الإسكان الذي يقف عليه التالي هو أصل الوقف أن يكون على ساكن، وهذا الساكن ليس أصليا ولكنه في الأغلب اشتقاقا من الوقف عن تحريك حرف تعزل، يعني عن الحرف المحرك اعتزل، خذ له ركن لوحده. وهنا نعلم أن العلماء والقراء وأساتذة اللغة والقرآن لا يقفون إلا على ساكن. يا سلام. ولا يبدأ إلا بمتحرك. ولا يبدأ إلا بمتحرك. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. وعند أبي عمرو وكوفيهم به بهذا الوقف يعني من الروم والإشمام سمت جمال. السمت حسن المنطق وحسن البيان وحسن الهيئة. بيقول إن الكوفيون وأبو عمرو لهم الروم والإشمام ده بمثابة الجمال في الوقف. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم، يعني مش للكوفة وأبو عمرو بس، كله يعولون على الروم والإشمام، ماشي؟ وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولة، أولى العلائق مطولة يعني أكثر أعلام القرآن، أكثر علماء القرآن يرون أن الروم والإشمام لجميع القرآن سببا قويا، يعني أولى العلائق سببا. والمطول الكلام الجد، الكلام اللي هيجي منه فايده. اولى العلائق مطوله يعني اولى الاسباب في ان يتكلم فيه. ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. يعني ورومك هو اسماع حركة الحرف حالة الوقف بصوت خفي لا يميزه إلا من دنا من فم الشيخ. إذا كان سيدنا الشيخ لما يعمل روم يقول له حط ودنك علينا من بقي قوي. ايوه عشان اقدر اميز الروم. اميز الروم. سيدنا الشيخ يقول ايه الروم؟ تعريف سيدنا الشيخ بقى احمد عبد الغني على الروم، الروم هو الاتيان بثلث حركات وصل الحرف بحيث يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد ويشترط منع الملون فيه. يعني كانت خبير تقولش خبير، لا خبير رو اشيل النون شيل التنوين وخلي الضم بس ما يدل عليه. اقول لك ويشترط منع التنوين فيه لان التنوين لا يكون الا وصلا والروم لا يكون الا وقفا. ايوه صح الله ينور. صح التنوين لا يكون الا وصلا. صح مية مية. حقف يا اما بالسكون يا اما بالدالها الف. خبير قول خبير الروما خبير. ماشي تأصيل. وقال في الإشمام سيدنا الشيخ بس هنا في الروم بقى ما قالوش إن هو للمرفوع المضموم لسه جاي لسه جاي لسه لسه جاي لسه جاي لسه جاي. صلي على حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يقول والإشمام هو إطباق الشفتين بعد سكون الحرف إشارة بالضم بلا صوت مع سعة قليلة النفس فيهما ولا يدرك إلا بالبصر. وإياك نستعين. عملت شفتي إشمام وخدت نفس من شفايفي. نستعين. وكان عشان انا ما كنت بشوفه يقول لي حط ايدك على شفايفي. ايوه لا نستعين. ماشي كان يقول لك حط ايدك على شفايفي. شوفوا بيعمل ازاي عشان اشوفه بيضم شفايفه ازاي. حط ايدك الاقي كده حط يلمس الشفايف يوم تقدر تميز هو ضمها ازاي. ضمها ازاي ان شاء الله. قال الامام الشاطبي ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا والاشمام اطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. يعني لا صوت في الإشمام يظهر. الصحل ظهور الصوت. وفعلهما الروم والشمال يعني. وفعلهما في الضم والرفع واردون. ورومك عند الكسر والجر والصلة. أهو. يعني الروم والشمام في الضم والرفع. واردون. ورومك عند الكسر والجر والصلة. ولم يره في الفتح والنصب قارئ. فيش. مفيش حد قال. وعند إمام النحو في الكل أعمل. سيبويه. أيوة قال يجوز الروم بالمفتوح برضه. بالمفتوح المنصوب والكل حاجة وإشمامه كله. يا سلام. لكن في القراء لا. لا. وطبعا رأي عمنا سيبويه على عيننا وراسنا إنما لا ما ينفعناش. ما يكونش غير بالتلقي عندنا. لا ما ينفعناش. مفيش قياس. لا مفيش قياس. مفيش آراء للغويين في القراءة. أيوة. اي راي لغوي في القراءه هو تابع. تابع للقراء. ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند امام النحو في الكل اعمله. وما نوع التحريك الا للازم بناء واعرابا غدا متنقل. يعني بيقول لك ان التحريك ليه ما نوعوه شيء الا لما جاهل الناس اللغه وجاهل المبني والمعرب وجاهل لغته فنوعوا التحريك. ما بين مضموم ومكسور ومفتوح. عشان ما يلحنوش في القران. وما ما هو زين زي اللي بيقول لا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال له يا الله أبرئ الله من رسوله فأنا والله منه أبرأ. لسه جايله طازة. دول ودول سيدنا عمر مش كده يا مولانا؟ عطف بيان. ودول سيدنا عمر دول. واللي قال يا ليتها كانت القاضية. قال له يا ليتها كانت القاضية وأراحنا الله منك. عشان كده شكلوا المصحف. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. يعني هكذا صرحت النقول. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. يعني الروم والشمال ما يخشوش في هاء التأنيث وفي ميم الجميع وفي العرض الشكلي. ايه العرض الشكلي ده يا مولانا؟ هنقوله بالثلاثة. هاء التأنيث اللي هي الصلاة والصلاة والزكاة والزكاة والحياة والصلاة. ده اسمها تأنيث. وما يجيلهاش روم ولا اشمام عشان هي في الوقف هاء وفي الوصل تاء. مش ثابت على حال. صح. وكذلك القيامة واللومة والصاخة والطامة فهي في هاء التأنيث ممدودة أو غير ممدودة ما يجيلهاش إيه؟ روم ولا اشمام. وميم الجميع زي عليهم القتال. ما يقولش عليهم. ما ينفعش. ليه؟ لأن بعد ميم الجمع هنا عارض شكلي. خلصنا من التقاء الساكنين اللي حركة الهمزة بتاع الوصل اللي ألقتها على الميم. فالحركة ليست أصلية. صح. سليم. وإنما ميم الجمع سكنة طبيعي، وإنما جاءت هذه الحركة للتخلص من التقاء ساكنين. العارض الشكلي بقى، وقالت اخرج، هتوقف على وقالت، هي ساكنة سكون أصلي، اسمه عارض شكلي لساكن أصلي. عارض شكلي ليه؟ لساكن أصلي. ساكن أصلي جه عشان ايه؟ خلص من التقاء الساكنين. ان يعبدوا، هنقول ان سليم عارض شكلي لساكن أصلي. قول ادعو، قول عارض شكلي لساكن أصلي ليه أمس الوصف. خلصتنا من التقاء الساكن باسم العرض الشكل. أيوة. ده اسمه كله ايه؟ عارض شكل شكل. بيقول ان ثلاث حاجات دول ميم الجمع وهاء التأنيث وعرض الشكل ما يخشهاش روم ولا اشمام. لان العرض الشكل اصلا سكون. وتحرك لسبب. لسبب. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، هذه مذهب هاء الضمير. لألقوا ورأوا وفيه وعليه وبه وله ومنه، كل هاء ضمير ممدود أو غير ممدود. قال إنهم اختلفوا العلماء في هاء الضمير دي على ثلاث أقوال. جماعة قال ما فيش هم ولا إشمام في هاء الضمير خالص. سليم. وجماعة قالوا إن كان قبليها فتح فيها روم وإشمام. أما إن كان قبلها ضم أو كسر أو واو أو ياء ما فيهاش روم ولا إشمام. زي إيه يا سيدي؟ عليه ألقوه اتقوه فيه. دي ما فيهاش روم ولا إشمام. فيهاش ولا روم ولا إشمام. بقول فيها روم وإشمام بقى. ألقى اتقى رآه. رآه. رآه. رآه. رآه. أيوة. ماشي. ما فيها روم وإشمام يعني. ده المذهب الثاني. أيوة. المذهب الثالث يقول ان كلها فارم واشمام. ماشي. طيب ايه اللي استقر عليه وناخد بيه من المذاهب الثلاثه دول؟ والله ابن الجزر اختار المذهب الاوسط. وخلفها الضمير وامنع في الاتم من بعد ياء واو لو كسر وضم. ماشي. يعني معناه من الإمام ابن الجزري أيد الرأي الأوسط. الرأي الأوسط اللي هو يخلي لو قبلها واو أو ياء أو كسر أو ضمة ما فيش روم. ضمة ما فيش روم. بس الفتحة. بس. لهاء الضمير دي. أيوة. لكن عمنا الشاطبي قال الكل يعمل به. الثلاثة. فنقول عند من أباح. تقول لي فائي روم وشمام. اقول لك عند من أباح. ونخلص نفسي من الورطة. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أهما هما. أم الضم الواو وأم الياء الكسر. واو وياء. وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. هذا المذهب الثالث. وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. طيب الباب خلص. نقول تاني. ممكن. يا ريت. ايه؟ يا ريت الباب ده خلص.